كحال المؤمن غير المنافق، ولهذا قال: وهو ألد خصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من مقابح الصفات ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا السنة مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم. فإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك سعى في أرض ليفسد فيها، أي يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض ويهلك بسبب ذلك الحرث والنسل، فالزروع والثمار والمواشي تتلف وتنقص وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي، والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال تصدر من أشخاص ليس الدليل على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختيار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في أرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف وأخذته العزة الإثم، فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرين. ولبئس المهاد، أي المستقر ومسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع ويأس مستمر لا يخفف عنهم العذاب ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم. من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. معاني المفردات: قال في الصحاح: شريت الشيء أشريه شراء إذا بعته وإذا اشتريته أيضا وهو من أضداد. قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها. فقال تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه، مثله في القاموس. هذه الآية نزلت في صهيب بن سنان الرومي حين أراده المشركون في آية ترك الإسلام، كما رواه ابن عباس وأنس وسعيد بن مسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة غيرهم. وذلك أنه لما أسلم مكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن حب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة، فقاله: ربح البيع. فقال: وأنتم؟ فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية، ويرى أن رسول الله صلى الله عليه ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع صهيب. وحدث أبو عثمان النهدي عن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت لي قريش: يا صهيب، قدمت إلينا ولا مال لك، وتخرج أنت ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي فخلوا عني، فخرجت حتى قدمت المدينة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح البيع، ربح صهيب مرتين. وقال حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن سعيد بن مسيب قال: أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحيتي ونثل ما في كناتي، ثم قال: يا معشر قريش، قد علمتم أني من أرماكم رجلا، وأنتم والله لا تصلون لي حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي مكة وخليتم سبيلي. قالوا له: نعم. فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ربح البيع. قال: وزاد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الآية. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليه عمر الخطاب وأبو هريرة غيرهما وتلوا هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، من تفسير ابن كثير بتصرف يسير. هذا ثم يقول سبحانه: يا أيها الذين ادخلوا في السلم كافة. هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكون من اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه. بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبع خطوات الشيطان،